وهقول لك على انذار اعمال السنه عشان محدش يتكلم كتير ومحدش يفتي ومحدش يقول حاجه انا ما قلتهاش. خلاص يا جماعه، بس بعد ما اخلص المحاضره هدي ربع ساعه بعد كده للحاجات الخاصه باعمال السنه. طيب، الفصل الاول كله يا جماعه بيتكلم عن ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه مفهوم الصحه النفسيه، مفهوم الصحه النفسيه. ثاني حاجه محددة الصحة النفسية، ورقم ثلاثة صفات السلوك السوي أو صفات من يتمتع بالصحة النفسية. نبدأ بأول عنصر اللي هو مفهوم الصحة النفسية. خلاص الكلام لو سمحتوا، خلاص الناس تسكت. لو شفنا مفهوم الصحة النفسية يا جماعة بنلاقي إن موضوع الصحة النفسية من أكثر المجالات اللي الناس بتهتم بيها، سواء الناس العاديين أو المتخصصين. ليه يا جماعة؟ لأن كلنا عايزين نعرف يعني إيه صحة نفسية. هل سلوكنا يتصف بالسلوك السوي والتمتع بالصحة النفسية، ولا يبتعد كل البعد عن سمات الصحة النفسية؟ إلى وقت قريب كان الناس بتعتقد إن المفروض يكون هناك تعريف موحد أو تعريف ثابت للصحة النفسية، لكن هنعرف لا يوجد تعريف واحد، وإنما توجد عدة تعريفات، ولكن في عناصر مشتركة في كل التعريفات اللي هنقولها. طيب، أولاً لو قلنا يا جماعة أو عرفنا الصحة الجسمية، هنستطيع ان احنا نعرفها بكل سهولة ولا لا؟ الصحة الجسمية هنستطيع ان احنا نعرفها بكل سهولة. ليه؟ لو قلت لك يعني ايه صحة جسمية، كل الناس هتقول الخلو من الامراض او الخلو من الاعراض المرضية الجسمية، صح كده ولا لا؟ ان ما حدش لا قدر الله يكون عنده مشاكل في القلب ولا في الرئة او في اي عضو من الاعضاء الفسيولوجية اللي موجودة جوا. واي واحد على مستوى العالم هيعرف الصحة الجسمية بهذا التعريف. طب لو جينا للصحة النفسية، لا، الموضوع يختلف تماما. طب لو افترضنا يا جماعة ان الصحة النفسية هي عبارة عن الخلو من الاعراض المرضية النفسية، زي ما عرفنا الصحة الجسمية، هنا جسد وهنا نفس، صح كده ولا لا؟ لو قلنا ان الصحة النفسية هي الخلو من الاعراض المرضية النفسية، يبقى ده تعريف يا جماعة ناقص ولا تعريف كامل؟ تعريف ناقص. ليه يا جماعة؟ لانه ليس هناك في الاغلب اتفاق على ما هو سوي وما هو غير سوي. ليه يا جماعة؟ لاختلاف المجتمعات والثقافات عن بعضها البعض. طب هل هناك سلوكيات نفسية بنتفق عليها كلها؟ اقول لك نعم، في. زي ايه يا جماعه؟ كل المرضى العقليين بيبقى عندهم في الغالب هلاوس. الهلاوس ده الاحساس بمثير معين بدون وجود هذا المثير. يعني الشخص بيبقى عنده هلاوس سمعيه، فبيسمع اصوات ليس لها وجود في الواقع، لكن بيسمعها، لكن هي مش موجوده في الواقع لانه عقله في خلل معين. ده سلوك مرضي نفسي 100%. العمى او العمى الهستيري، الشخص اللي هو اعمى بسبب ان في مشاكل نفسيه اثرت على جهازه النفسي فتم التعبير عنه عضويا، ده عرض نفسي 100% وغير سوي. طيب، دي بنتفق عليها في كل دول العالم، لكن هناك بعض السلوكيات يا جماعه اللي بتختلف باختلاف الثقافات، لذلك ما نقدرش نقول لا ده 100% سلوك سوي، لانه قد يكون سوي في جمهوريه مصر العربيه، في الهند سلوك غير سوي. وهضرب لكم مثال، لو شفتوا عادات الزواج في الهند يا جماعه، لو عملنا مقارنه بيننا وبين الهند في عادات الزواج، ايه اكتر حاجه مختلفه بيننا وبينهم؟ سيبك من اسمه الزعفر ولا اللي بيحطوه هنا ده، واللف والدوران، سيبك من ده كله، في حاجة مميزة جدا. العروسة هي اللي بتدفع. العروسة هي اللي بتدفع مهر للعريس. ايه رأيكم يا شباب؟ عز الطلب. وجود الاوضاع الحاليه عز الطلب. فطبعا ده سلوك عندهم سلوك سوي. ليه؟ لان عاداتهم وتقاليدهم تسمح بذلك. عندنا احنا هل ده نعتبر سلوك سوي عندنا احنا يا جماعه؟ لا، غير سوي تماما. لذلك ما هو سوي وما هو غير سوي في الامور السلوكيه بتختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات، زي ما شفتوا حضراتكم ابسط مثال. اذا لو قلنا ان الصحه النفسيه مجرد الخلو من الاعراض المرضيه النفسيه، يبقى العباره خاطئه او المفهوم ده خاطئ. ليه يا جماعه؟ لانه ليس هناك اتفاق على ما هو سوي وما هو غير سوي في اغلبيه السلوكيات لاختلاف الثقافات. لكن زي ما هنشوف في صفات الصحه النفسيه، التحرر النسبي او الخلو النسبي من الاضطرابات او الاعراض المرضيه. الخلو النسبي يعني ايه؟ دايما الانسان ما بيمشيش على وتيره واحده، او حياته ما بتمشيش على وتيره واحده. ففي احد المرات ممكن تصاب باي الم او اي اذى او اي مشاكل نفسيه، بتظهر بعض الامراض عادي، مع العلاج بتخف او بنستطيع اننا نتغلب عليها ونرجع نمارس حياتنا الطبيعيه. لكن لذلك مجرد الخلو ليس دليل على الصحه النفسيه. ليه؟ لانك لازم تتعرض، بس مهمتك انك انت ايه؟ تعدي المشكله اللي بتحصل لك بسرعه وبدون اقل الخسائر، وبدون ما تعمل لك دروب في حياتك او تسبب لك مزيد من المشكلات. لو جينا عرفنا الصحه النفسيه بقى كمفهوم يا جماعه، هنلاقي تعريفات كتيره جدا. في بعض التعريفات ركزت على التكامل الاجتماعي، ان الانسان يكون عنده قدره على اقامه العلاقات الاجتماعيه، زي تعريف كلاين. في تعريف اخر قال لك والله ان الشخص السوي هو اللي يستطيع انه يحقق التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي مع الوسط المحيط. في ناس او في تعريفات ركزت على اهميه التكامل بين مكونات الشخصيه وبعضها البعض حتى يتمتع الشخص بالصحه النفسيه. في تعريفات قالت لك والله ان الصحه النفسيه هي عباره عن التحرر النسبي، التحرر او التخلص النسبي من التوتر والاحباطات والصراعات اثناء اشباع الانسان لاحتياجاته، اثناء اشباع الانسان لاحتياجاته. لذلك فعلا يعني الانسان الصحيح من الناحيه النفسيه هو اللي بيقدر يتحرر من الضغوط والصراعات. ليه؟ لانك الانسان لما يقع تحت ضغط او تحت نوع من الصراع، يعني بيسبب له نوع من عدم التوافق. لذلك كلنا بنتعرض لضغوط لكن المفروض نطلع منها بسرعه، كلنا بنتعرض لاحباطات لكن نستطيع ان احنا نتجاوز هذه الاحباطات، كلنا بنتعرض لانواع من الصراعات لكن المهم نحل هذه الصراعات. لذلك يعني هنشوف من سمات الصحه النفسيه التحرر زي ما قلنا في التعريف، بس التحرر النسبي. التحرر يا جماعه النسبي يعني ايه؟ يستحيل تبقى متحرر مطلق. لذلك دايما حياتنا انا بشبهها بتشبيه يا جماعه افتكروه دايما بعقارب الساعه او بالساعه. الساعه فيها كم ساعه يا جماعه؟ 12 ساعه، صح كده ولا لا؟ بين كل ساعه وساعه مجموعه من الشروط الكثيره، ليه عباره عن الثواني والدقائق الى اخره. حياتنا اشبه بالساعه يا جماعه. يعني هتلاقي وليكن على عقارب الساعة أو الدقائق الصغيرة، الشروط الصغيرة، إحباط، صراع، ضغوط، حزن، فرح، تشاؤم، سعادة، فرق يعني حزن. كل السمات النفسية أو كل الانفعالات اللي ربنا خلقها ممكن الإنسان يمر بيها، صح ولا لا؟ بس ثق تماما ان حياتك زي عقارب الساعه. هل الساعه تيجي عند 12 وتقف يا جماعه؟ لا، ده بتعديها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بلغنا بكده إن مع العسر يسر. لذلك ثق تماما إن دوام الحال من المحال، يعني ما تتوقعش أبدا إن حياتك تمشي على نفس الوتيرة، صعب جدا، لكن ثق تماما إن ربنا سبحانه وتعالى إداك حزن، ثق إنه هيديك فرح زي ما هو أعطاك الحزن، وثق إن الحزن فترة مؤقتة وهتعدي، تعرضت لضغوط هتعدي، وهيجي بعض الضغوط فك للكرب وسعادة، تعرضت لحالات تشاؤم أو موقف تشاؤم بعديها إن شاء الله يبقى فيه تفاؤل، وهكذا الحياة يا جماعة، هكذا الحياة. لذلك من يعتقد إن حياته تستمر على وتيرة واحدة يستحي، سواء بالإيجاب أو بالسلب، ودي سنة الحياة. كلنا بنفقد ناس يعني، أو فقدنا ناس ربنا يرحمهم جميعا وكانوا عزيزين جدا على قلوبنا، بس دي سنة الحياة، لازم نمر بفترات زي كده، لازم تتعرض لموقف من المواقف قد يغير حياتك بالكامل يا جماعة. ودي وربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك لا يعلمه إلا هو. ممكن تتعرض لمشكلة كبيرة جدا، لولا تعرضك لهذه المشكلة لكنت وقعت في مشكلة أكبر في وقت آخر، لكن من حكمة ربنا لأنه أدرى بينا وقعك في المشكلة دي عشان تتعلم منه، عشان ما تتغرش، عشان تتوقع أي شيء. لذلك ضع في اعتبارك إنك لست وحدك صاحب المشاكل يا جماعة. لأحسن واحد يقول لك والله أنا من ساعة ما اتولدت وأنا في مشاكل، ثق تماما إن ربنا سبحانه وتعالى عمر حياتك ما هتبقى كده، ولو دورت مش هتلاقيها كده. لو تعبت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هيريحك بعدين، وهكذا. كلنا معرضين للمواقف دي يا جماعة، كلنا معرضين إن احنا نحزن، بعد كده يجينا فرح ويجينا تشاؤم ويجينا حزن ويجينا حالات كره، وبنمر بكل المشاعر دي في أوقات مختلفة، بس ثق تماما إن زي عقارب الساعة لازم بتمر على كل شيء، أو على الأغلبية زي ما ربنا مقدر لينا، بس ثق تماما إنك هتتجاوز هذه الأشياء. لذلك زي ما قلت لحضراتكم، محدش يعتقد ان هو بس المبتلى، كلنا مبتلين، كل واحد فيه اللي مكفيه وكل واحد فيه اللي عنده. ما يغركش المظاهر، دايما المظاهر خداعة. لذلك ممكن زميل ليكم ولا زميلة ليكم كل الناس تشهد لها ان هي مرحة بالدرجة الاولى، فممكن حد يقول لها والله ده زي الفل شكله في حياتها ما فيهوش مشاكل، ممكن تسمع هي كده يعني طبعا تضحك ضحك السخرية وكأنها بتقول في حال سبيلها والله الزميلة دي لو دريت باللي جوايا يعني ايه هتقول ازاي انت يعني مع كل المشاكل اللي عندك وبتظهري او بتظهر الصورة الجميلة اللي احنا بنشوفها وبنضحك دايما معاها. ليه؟ لان ده حسن التوافق، مش عايز يظهر مشاكله للاخرين، لكن متعايش معاها تمام، وبحاول بقدر الامكان يعطي السعادة للاخرين، لان فعلا يعني التبسم في وجه اخيك صدقة زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يا جماعة يعني دايما في المشكلات حتى الكلمة يا جماعة تفرق مع الشخص. لذلك دعوة، دعوة لإيه؟ دعوة لو حضرتك أو حضرتك عندك مشكلة أو مش عندك مشكلة، عند زميلتك مشكلة أو عند زميلك مشكلة وانت عارف، اتصل بيه، اتصل بيه، سلم عليه، فاجئه بزيارة، خفف عنه حتى بكلمة. وانتوا ناس أخصائيين اجتماعيين وعارفين ان الدعم الاجتماعي، الدعم الاجتماعي حاجة أساسية جدا لا تقل عن الدعم النفسي في تجاوز المحن والظروف اللي الانسان بيمر بيها. حتى لو الشخص ده مش كويس، معلش يمكن ربنا وقعه في ضيقة عشان يعرف أهمية الناس اللي حواليه، خاصة الناس اللي فعلا بتحب بعضها في الله مش عشان مصلحة. لذلك كلمة التحرر المطلق من الصراعات والتوترات دي كلمة غير صحيحة تماما، لكن التحرر النسبي يعني في بعض الأوقات هتبقى حياتنا ممتازة جدا يا رب تفضل كده دايما، لكن توقع دائما لحكمة يعلمه الله ان اي حد تحصل له اي شيء، والحياة ابتلاءات زي ما حضراتكم عارفين، وعلى قدر الابتلاء بيكون الثواب، وحضراتكم يعني ايه اعلم بالامور اللي زي كده. وكلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى على الصبر ما لم يعطي على احد سواه يعني. لذلك حتى الصبر تكرر اكتر مره عندنا في القران الكريم، وربنا سبحانه وتعالى بيجاز الصابرين يعني ايه اضعاف اضعاف ما يتمنى. طيب اذا عرفنا ان الصحه النفسيه تعريفاتها كثيره جدا. برضو احد التعريفات قال لك والله ان الصحه النفسيه هي عباره عن ارجاء اشباع الاحتياجات النفسيه، او ارجاء يعني تاجيل اشباع الاحتياجات النفسيه الاتيه، او بصوره عامه ارجاء اشباع الاحتياجات الانيه يعني اللي في الوقت الحاضر من اجل الحصول على اهداف بعيده المدى، من اجل الحصول على اهداف بعيده المدى. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ممكن الناس اللي بتصحى بدري وبتيجي المحاضره ايا كان نوع هذه المحاضره، تمام، وبتحاول بقدر الامكان. الصوت كده واضح يا جماعه ولا الكمامه بتغير الدنيا؟ الصوت كده واضح؟ انا بصراحه خايف ملغم حواليك بخاف ولا لا؟ ما كلنا واخدين اللقاء، ربنا يستر يعني لا رد لقضاء الله. طيب ماشي، بصوا حضراتكم يا جماعه، هو ربنا ستر سبحانه وتعالى، بس هو فعلا سعاد هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا، بس احنا لازم ناخذ الاسباب بقدر الامكان، لكن ربنا سبحانه وتعالى هي ان شاء الله يحفظنا جميعا. طيب بقول ايه يا جماعه؟ لو حضرتك الاهداف بعيده المدى زي ايه؟ اديكم مثال بسيط جدا. الناس اللي بتصحى بدري وتبقى مستعده وبتيجي رغم ان الدكتور ما بيخرجش غياب ولا حضور، اذا الحضور تطوعي، بس بيحضر وبحرص انه يحضر الساعه 8 ويكتب. ليه يا جماعه؟ هو تخلى عن النوم، النوم جميل جدا خاصه في البرد زي ما نشوف. لذلك الشاطر هو اللي يجي في البرد يا جماعه، الشاطر هو اللي يجي في البرد. فانك تتخلى عن لذه النوم في سبيل انك انت تحقق اهداف بعيده، زي انك تجيب تقدير وتبقى عارف الماده ومكوناتها، دي حاجه جميله، دي من سمات الصحه النفسيه، ان حضرتك بتتخلى عن اهداف قريبه المدى من اجل ايه؟ اهداف بعيده. الاهداف البعيده هتفيدك انت اكتر من الاهداف القريبه. لذلك في بعض الناس ما بتقدرش تستحمل يا جماعه حتى في حصول، تقول له يا عم استنى سلم التكليف كويس وخد الدرجه النهائيه، ولا تسلم دلوقتي اي كلام يقول لك لا لا عشان اخلص اسلم واخد 10 من 30 بس اخلص من حكايه التكليف مثلا، غير يقول لك لا انا ما سلمش حاجه مش دقيقه غير اما اخلص، وهكذا. لكن طبعا الامور دي بيتحكم فيها عوامل كتيره جدا، لكن كل واحد بقدر استطاعته بقدر ما يمتلك من مهارات ومن صفات اقرب للصحه النفسيه. كل التعريفات ركزت على حاجات معينه يا جماعه، زي ايه؟ ركزت على ان الصحه النفسيه لازم الشخص يحقق التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي، ده في التعريفات يعني، ده مجمل التعريفات. ركزت على تحقيق التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي، ركزت على اهميه الثبات الانفعالي، وركزت على اهميه التكامل بين كل مكونات الشخصيه. التكامل بين ايه؟ كل مكونات الشخصيه، سواء كانت معرفيه أو جسمية أو سلوكية. بنصل لحاجة مهمة جدا، إن مفهوم الصحة النفسية مفهوم ثقافي نسبي. مفهوم الصحة النفسية مفهوم ثقافي نسبي. يعني إيه مفهوم ثقافي نسبي؟ يعني بيختلف باختلاف عناصر كتيرة جدا. أول حاجة بيختلف باختلاف الأفراد وبعضهم البعض. يعني إيه يا جماعة؟ يعني لو سألت كل واحد وواحدة منكم وقلت لها عرف الصحة النفسية هتقول لي إجابة مختلفة. إذا اعتبرنا يا جماعة أن الصحة النفسية هي عبارة عن الشعور بالسعادة، تمام؟ هي عبارة عن الشعور بالسعادة. لو قلنا اسم حضرتك إيه الطيبة دي؟ فاطمة. لو قلنا زميلتكم فاطمة عرفينا الصحة النفسية باعتبار أن الصحة النفسية هي الشعور بالسعادة، من وجهة نظرك أنت متى تشعر بالسعادة يا فاطمة؟ إجابة، بص إجابة تكون فعلا نبع من شعورك أنت. زميلتكم يا جماعه قالت والله اما اكون مرتاحه نفسيا، يعني بعيد عن الصراعات، ما فيش مشاكل. المشاكل دي قد تكون مع الجيران، قد تكون مع في البيت، قد تكون مع الوسط المحيط زي الزملاء الى اخره. المهم راحتها النفسية وشعورها بالسعادة بيتحقق عندما تشعر بالأمن الداخلي وبعدم وجود صراع. لو سألنا حد تاني يا جماعة زي الطيبة دي اسم حضرتك؟ ألاء. قلنا لك إذا اعتبرنا أن الشعور بالسعادة هي الصحة النفسية، متى تشعرين بالسعادة ألاء؟ الحاجة اللي تخليك تشعر بالسعادة ومش عايزة حاجة تاني. تمام. بتقول يا ما اللي حواليا يا جماعه ينبسطوا او احس بالسعاده في وجود الاخرين، لما نشوف الاخرين، الاخرين قد يكون الوالدين، قد يكونوا اخواتها، زمايلها الى اخره. ماشي. لو اسم حضرتك لو قلنا لسلمى شعورك بالسعاده متى يتحقق لو اعتبرنا ان الصحه النفسيه الشعور بالسعاده سهله؟ يعني بجد والله بحس انها كده. سعادتها النفسيه يا جماعه لما بتعمل اكل مقبول، نقول اكل مقبول صح كده؟ تعلمي اكله جديده، اللي في البيت يستحسنوا الاكل، جميل جدا. حضرتك اسراء زميلتكم هتفضل يا اسراء. لما بحقق حاجه مثلا من املي او طموحاتي او الحاجات اللي انا عايزها. يا زميلتكم بتقول يا احقق اهدافكم وضعاها وتم تحقيقها بشعر بالسعاده. تمام. اذا طب اخر واحده اتفضلي. تمام. زميلتكم بتقول والله ان انا بلقى راحتي النفسيه وسعادتي لما احقق السعاده للاخرين واشعر ان هم مبسوطين. جميل جدا، اتفضلي. بصوا يا جماعه، طبعا ولو حددنا التعريفات من وجهه نظركم هنطلع بحاجات كتيره جدا، كل الاجابات صح ونابعه او قد تكون نابعه 100% من الشعور بالسعاده. يعني زميلتكم زي ما قالت اللي هو بتشعر بالسعادة في وجود الآخرين، إنها تبقى مطمئنة نفسياً، إنها تعمل أكل مستحسن وهكذا. ليه يا جماعة؟ لأن كلنا شعورنا بالرضا واختلافنا في الأهداف بيختلف باختلاف الأفراد، لذلك كل واحد هيقول لي إجابة مختلفة. ممكن يا جماعة واحدة تقول لك والله أنا قمة الشعور بالسعادة فعلاً إن أنا أتجوز واحد في البيت، صح كده ولا لا؟ ممكن تبقى من الإجابات اللي موجودة منك. ممكن واحد إنها تتجوز وتقعد في البيت وتقول الحمد لله رب العالمين. في أحد الناس منكم زميلكم يقول لكم والله أنا السعادة إن أنا أسافر بره، أروح إيطاليا وأخد الجنسية وأقعد هناك، أو أي حاجة من هذا القبيل. في ناس يقول لك والله أنا قمة السعادة إن أنا أسافر مكة، ربنا يوعدنا كلنا بزيارتها، وهكذا. إذن الصحة النفسية بتختلف باختلاف مين؟ الأفراد. ده أول حاجة. يبقى الصحة النفسية مفهوم ثقافي نسبي لاختلافها باختلاف الأفراد. رقم 2 لاختلافها باختلاف الفرد الواحد من وقت إلى آخر. يعني لو قست يا جماعة الصحة النفسية وشفت الصحة النفسية بتاعتكم في البداية، في بداية اليوم، غير في نص اليوم، غير في آخر اليوم، صح كده ولا لا؟ ممكن في اول اليوم تبقى منخفضه. ليه؟ جيت الدكتور شرح، لقيت الموضوع صعب والدنيا تداخلت في دماغك، شعرت بنوع من الاحباط وعدم الرضا وعدم السعاده، اصبت بالتوتر والقلق، فالصحه النفسيه بتاعتك هتقل، صح كده ولا لا؟ دخلت محاضره تاني او طلعت بره قابلت احد الزملاء قال لك خبر مفرح، الصحه النفسيه بتاعتك هترتفع ولا لا؟ ومعنوياتك هترتفع وهكذا. لذلك الصحة النفسية بتختلف داخل الفرد الواحد من وقت إلى آخر وهكذا. برضو الصحة النفسية مفهوم ثقافي نسبي لاختلافها حسب المرحلة العمرية. يعني يا جماعة لو اعتبرنا أن الصحة النفسية هي السلوك المقبول فبيختلف وفقا للمرحلة العمرية. يعني ايه؟ بكاء الطفل يا جماعة في العام الأول، بكاء الطفل في العام الأول سلوك سوي ولا غير سوي؟ سوي. ليه؟ لأنه لسه طفل رضيع. طيب في سن العاشرة؟ غير سوي. ليه؟ لأنه لغير مناسب للمرحلة العمرية اللي المفروض يوصلها. أنت مستغربة حضرتك ولا إيه؟ تانية خدمة. اتفضلي لو عايزة تحضري، لأن دي المحاضرة الأخيرة. إذن يا جماعة الصحة النفسية مفهوم ثقافي نسبي لاختلافها باختلاف المرحلة العمرية اللي بيمر بيها. ايه الفرق؟ الصحة النفسية برضه مفهوم ثقافي نسبي ليه؟ لاختلافها باختلاف الثقافات. وده ايه؟ قلناه كل ثقافة لها معاييرها في السلوك المقبول والسلوك الغير مقبول، لدرجة ان في بعض القبائل الافريقية يا جماعة السلوك العدواني ده سلوك مقبول، ان الشخص يبقى عدواني وقوي جدا ويظهر البلطجة على الاخرين ده سلوك سوي. ليه؟ لان مفيش قوانين تنظم الامور اللي زي كده، فمن وجهة نظرهم ده سلوك سوي. طب عندنا هنا هل البلطجة يا جماعة واستعراض القوة بين الناس ده سلوك سوي؟ لا، ده سلوك غير سوي. ويمكن يعني في الامور الاخيره دي بتحدث، انا يعني يمكن قرات في الراديو عن حادثه مش عارف في المنوفيه اسماعيليه مش عارف والله، انا جربتها بس لان انا ما عنديش الحمد لله كان عندي هو فيس وقفلته، وهقول لكم بعد ما اخلص حاجات فوربيدن يعني محظور عليكم تعملوها خاصه بي، يعني هقولها لكم ان شاء الله في الاخر. فسمعت طبعا بيقولوا كانت حادثه بشعه، المستقبح في الامر او المستغرب في الامر اللي هو ان هو تم قدام مرأة ومسمع الناس على ما اعتقد طبعا. لذلك هنشوف من سمات الصحة النفسية وبضفوها اللي هو يا جماعة يعني عارفين اللي هو الشخص نسميه مثلا اللي هو المتدين او الشخص يعني اللي عنده نوع من الرحمة، لدرجة ان هو المفروض لو شفنا حاجة غلط زي كده يا جماعة معلش ما نتفرجش، نتصرف فورا. ما هو للأسف الشديد يعني عارف حضرتك، بس يعني معيني والله العظيم يعني اي سلوك يمكن تغيره اي سلوك، بس هي ثقافة شعوب و ثقافة ناس وارتفاعهم مستوى التعليم وانخفاضهم مستوى التعليم. هدوكم مثال واحد يا جماعة عشان تعرفوا ان التعليم بيعمل فارق، مفيش قوة في العالم تصنع هذا الفارق. لا تقول لي جيش ولا تقول لي قنابل ذرية ولا تقول لي اي شيء في العالم يقدر يعمل اللي في الافراد زي اللي بيعملوا التعليم. هدوكم مثال بسيط جدا، الفرق وليكن بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني باجتماع وإجماع الكل هي الأول عالميا في مستوى التعليم والاهتمام بالأفراد، وإن بقى بعض المشكلات اللي حضراتكم بتشوفوها دي قلة زي اللي بيحصل عندنا، قلة يعني المشكلة أو الحصة اللي حصلت دي قلة. لو شفتوا حضراتكم تلاقوا على سبيل المثال احد الامثله اللي هنشوفها عندنا لو اتطبقت ماذا يحدث. عندهم هم مستوى التعليم عالي جدا وبينفق على التعليم مبالغ ضخمه جدا، لذلك بيلاقوا مردود. ابسط المردود اللي هو تفاعل الاشخاص مع بعضهم البعض او رقي الافراد. على سبيل المثال يا جماعه الولايات المتحدة الأمريكية ما فيش قانون يحد من امتلاك السلاح، يعني ممكن تمتلك سلاح في عربيتك في بيتك صح كده ولا لا، وأي سلاح يعجبك أو فيها أسلحة معينة هم متاحة ليهم، بس مش معقولة يعني هتروح ترغي تاخد دبابة ولا صاروخ، لا الأسلحة العادية. فالسلاح عادي مع كل المواطنين، لو حد لو كل المواطنين عايزين يمسكوا سلاح يمسكوا، ومع ذلك يا جماعة ما فيش مشاكل صح ولا لا إلا نادرا. تخيلوا بقى لو تم تطبيقه هنا، قالوا لكم بكرة اللي عايز يشيل سلاح يشيله، الحكومة مش هتعمل حاجة، عايز تجيب مسدس هاته، عايز تجيب رشاش هاته، المهم ما فيش قانون يمنع من امتلاكك لسلاح. كيف يكون التعامل بيننا وبين بعض يا جماعة؟ تخيلوا كده، تخيلوا ما فيش حد هيبقى موجود، حتى الراجل الطيب مش هيسيبوه في حاله لانهم هيطلعوا له البلطجيه وياخدوا منه الفلوس غصب عنه، هتبقى كارثه. اهو هنا اشخاص وهنا اشخاص، بس بصوا فارق التعليم ازاي يا جماعه. فارق التعليم بيبقى قاعد مجوسي جنب هندوسي جنب مسلم جنب مسيحي جنب شيوعي، محدش ليه دعوه بحد، لكم دينكم ولا دين. ليش دعوه، يفكروا بس ازاي يتقدم، ازاي الشخص يغير نفسه، ازاي يحقق الهدف بتاعه، ده كل ما يشغل. لكن تخيلوا زي ما قلت لحضراتكم يعني ان احنا عطينا السلاح للناس وقلنا والله اللي معاه سلاح يحطه في جيبه وما فيش اي مشكلة، بس خلوا بالكم اللي يعمل مشكلة هيروح السجن. طب وايه المشكلة يا جماعة؟ ما احنا بنقول السرقة حرام، مش الناس لسه بتسرق صح ولا لا؟ بنقول مش عارف ايه حرام ومع ذلك الناس بتعمله، فبالك لو امتلكت المقومات، لو امتلكت المقومات يعني خدت اسلحة، هتبقى كارثة، هتبقى كارثة. اي في الجامعة لو زميل زعق مع زميلهم يطلع السلاح ما اللي معاه، ليه؟ لان في حاجة اسمها العوامل المفجرة للعدوان. يعني ايه العوامل المفجرة للعدوان يا جماعة؟ يعني انت اخوك الصغير لما تلاقيش هي القصافة في جيبه اسأله انت ليه يا بابا حاط القصافة في جيبه، ممكن يقولك عشان استخدم السكينة اللي فيه، ممكن يقولك كده، مش بيشوف في الافلام وبيشوف في الزفت اللي حضراتكم بتسمعوه على مرأة ومسمع. احنا بس كل اللي همنا ان احنا نضحك على الافلام بدون توجيه، وبسم الله ما شاء الله الافلام دي تكسب ملايين على حساب الناس العبيطة اللي بتسمع وبتعمل لايكات وبتعمل مش عارف ايه وهم ياخدوا فلوسكم واحنا نزداد فقرا وهم يزدادوا غير. لذلك اللي بيعمل فارق بين الشعوب التعليم، التعليم ده رقم واحد. لكن كون بقى نظام التعليم في مشاكل ما فيهوش مشاكل ما لناش دعوه، بس انا بقول لك فارق اساسي، واديت لكم مثال باحد الامثله وهو احراز السلاح او امتلاك السلاح بين بلدين، بلد متعلم ومستوى التعليم عالي جدا جدا جدا، وبلادنا ربنا يا ربي نجعلها دايما في احلى المراتب، اللي هو في مشاكل شويه ممكن الناس تعمل ايه لو امتلكت سلاح مع بعضها البعض. ان احنا اصحاب الدين يا جماعه، ولا ديننا الاسلامي ولا الدين المسيحي يحس على العنف، صح كده ولا لا؟ ولا على اي شيء من الاشياء السيئه، بس لو الناس امتلكت السلاح هتلاقيها انفجرت في وش بعضها، ولا احد حتى يامن جاره اللي هو قاعد جنبيه انه ما يعتديش عليه لو في حد. عايز اقول ايه يا حضرتك؟ عايز اقول بمناسبه الجريمه، هل الدافع الشعوري للجريمه لو حصل وقتها انفعال او في سبب قوي للجريمه اللي حصلت، هل يبرر الصحه النفسيه، تبرر الشعور، يعني تبرر الجريمه اللي حصلت؟ مش من وجهه نظر القانون، من وجهه نظر الصحه النفسيه. بص حضراتكم، كسوي او غير سوي، لا هو انسان غير سوي تماما، بس انا من وجهه نظر الناس اللي شاهدوا ولم يتدخلوا اكثر عدم سوء، لان ممكن ده الشخص ده يكون مريض، ممكن ما بص يا جماعه ما حدش يعني معلش انا اسمع ان الحادثه شنيعه مع اني مش عارف تفاصيلها، بس بيقولوا حادثه شنيعه وقدام الناس يا جماعه، يعني سبحان الله يا رب. زي برضو قبل كده حادثه حصلت، واحد موت مراته في الشارع والناس بتدور بتفرج، يعني الوقت لو اتنين تلاته جريوا فيهم البركه ومسكوا الشخص اللي بيضرب بسكينه ده، مش كانوا حشوا جرم زي كده يا جماعه؟ انت هتفضل تعمل كده لحد ما المشكله تحصل؟ لا تدخل. نفترض مابك يعني ضربه زي بعض يا جماعه، الضرب للجدعان زي، والله يا جماعه خلي بالكم، وده مش مرتبط بالتعليم والله العظيم، لا لا لا، حتى لو على حق لا يحق له اختل او اهدار نفس بشريه بهذه الطريقه وقدام المره، غلط تماما. خلي بالكم، لذلك السكوت عن الاشياء السلبيه مش مرتبط بتعليم والله العظيم. انا كنت اعرف واحد ما تعلمش غير في ابتدائي، تمام، الموقف ده حصل قدامي والشخص ده انا عارفه، فوالدته بتشبط معاه بتقول له انت مالك ومال اللي حصل، انت مالك ومالهم، تتدخل ليه وتخلى ابوك يروح يشبط ونشبط؟ فانا بقول لهم طب ايه المشكله؟ كان زميل ليا بس يعني لم يتلقى حظ وافر من التعليم الابتدائي، بس بيقول لك راكب، بس ده من فتره كبيره يعني، راكب في العربيه والعربيه راكبه فيها بنات، منهم يعني بنات راكبه وفي اولاد بتوع الصنع ولا زراعه راكبين من قدام، فواحد من الاولاد بيعاكس، فقال لك اول ما سمحت كده وما عجبنيش الكلام رحت ماسك في زمارة فجبت الرلواء وضربته هوب اتخنق وراح قال لابوه تمام ان فلان ابن فلان ضربني ف يعني الأمهات تعاتبت والمهم فأم الشخص عاتبت الشخص فتخيل يقول ايه يا جماعة يقول لها يا سلام شايفانا براكب في العربية وبنتي تتعاكس بالطريقة دي وعندنا اسكت والله العظيم لو عمل ايه كنت ضربته وديته كذا يعني جدح طبعا ده أقل ما يوصل ده أقل ما يوصل عشان تبقى عارفين يا جماعة الأمور السيئة بتبدأ بتجاوز واحد بتجاوز واحد ثق تماما اللي بيعمل الخطأ لو ليه جرادة عمره ما هيعمله تاني أو على الأقل هيبقى حزن لذلك لو أنت راكب أتوبيس يا حبيبي وشفت حد بيضايق زميلتك ولا بيضايق حد من اللي تعرفه أو ما تعرفوش ما للأسف الشديد والله ما أنا بقولك ده للأسف وده من التغير القيم اللي حاصل إن يبقى الشخص ده هو اللي مصدر يعني المفروض وحتى لو الناس شافت تلاقي كل واحد مشغول بالموبايل بتاعه صح كده ولا لا مش معايا واحد يصور الواقعة ويقول لك ايه ينزلها يقول لك حدث في الاتوبيس طب برضه يا جماعه يعني مش افضل بدل ما تنشر وتعلن عن استياءك للواقع انك تتدخل وتحل المشكله صح ولا لا يا جماعه لذلك القيم دي يا ريت تحيا فينا تاني يا ريت لما نلاقي واحد ضعيف بيستقوى واحد قوي بيستقوى على ضعيف لو 3 4 ماشيين يخش على الشخص ده ويوقفوه عند حد حتى لا تستمر وحتى لا يتم تدعيم السلوك اللي مش كويس زي ما حصل الشخص ده ايا كان حتى لو مش غير سوي لو عارف ان الناس هتمسك وتربيه ما كانش عامل قدام مرعى ومسمع الناس او المشاكل اللي بتحصل وللاسف بتحصل زي ما اقول لك ممكن تحصل في وضعنا لكن للاسف يعني كل واحد مسؤول عن نفسه وعن تغييرها فنسأل الله العفو والعافية. إذن يا جماعة إذن الصحة النفسية مفهوم ثقافي نسبي زي ما قلت لحضراتكم يختلف باختلاف الناس ده ممكن واحد يبرر كده ويقول لك لا ده الصحة أجمل ما يكون في الصحة النفسية إن أنا أبعد عن الناس دي ماليش دعوة ما دامت المشكلة مش مشكلتي طبعا ده تفكير خاطئ لكن من وجهة نظره هو بالنسبة له الصحة النفسية إن هو يبتعد عن المشاكل وعن كل ما يؤرق حياته لكن طبعا في حاجات صح وفي حاجات خطأ ده أساسي يبقى كده عرفنا مفهوم الصحة النفسية ايه مفهوم ثقافي نسبي في محكات للصحة النفسية يا جماعة محكات الصحة النفسية 7 محكات اول محك المحك الذاتي المحك الذاتي ده الانسان هو مصدر الحكم على السلوك يعني ايه اوقف زميلتك واقول لها لو سمحت انت اتخانقت مع زميلتي انت شايفه كده ان سلوكك سوي تقول لي ايوه سوي ليه لان هي تستاهل مع ان ممكن يعني ما جات لهاش حاجه لكل هذا الانفعال بس من وجهه نظرها هي ايه سلوك سوي لذلك بيتميز بالذاتيه لان الانسان او الشخص هو مصدر ايه الحكم على السلوك تاني شيء المحك الإحصائي بيقول لك والله إن السلوك الأكثر تكراراً هو السلوك السوء أو الذي يتمتع بالصحة النفسية يعني إيه يا جماعة؟ يعني لو جسم الطول بتاعنا والطول متوسط الطول طلع 70 يبقى أي حد ينحرف عن 70 بالزيادة أو بالنقصان يعتبر سوء ولا غير سوء؟ غير سوء من وجهة نظر المحك الإحصائي وده طبعاً غير صحيح لأن لو وزننا لو طولنا 70 اللي جايب 80 ايه المشكلة او اللي طوله اجل من كده ايه المشكلة لكن من وجهة نظر المحك الاحصائي غير سوء غير طبيعي رقم 3 المحك الطبيعي بيقول لك والله يا جماعة ان اي حاجة بتوافق الطبيعة وبتمشي حسب القدرة الطبيعية بتاعت الانسان ده يعتبر سوء ما عداها يعتبر سلوك غير سوء لذلك المرض يعتبر سوء ولا غير سوي؟ غير سوي لأن الصحة هي الأساس سلوك التدخين غير سوي لأنه بيدمر الصحة وبيسبب مشاكل طيب سلوك التدخين بالنسبة للمحك الذاتي يا جماعة سوي ولا غير سوي؟ غير سوي بالظبط. قد يكون سوي غير سوي، لان كل واحد بيختلف حسب وجهة نظر. تقول له بتدخن يقول لك ايوه انا بشعر بالسعاده لان بنفس فيها مشكلات فسوي بالنسبه لي. واحد ثاني يقول لك لا ده بيمدد المال والصحه، اذا هو ايه غير سوي. رقم 4 المحك الاجتماعي. المحك الاجتماعي ده اللي بينسب المهارات العادات والثقافات والقيم الاجتماعية السائدة، وتعتبر المحك تكون السلوك اجتماعي سلوك سوي أو غير سوي. يعني يشوف السلوك لو متوافق اجتماعيا مع العادات والتقاليد والقيم يعتبر سوي، منافي ليها يعتبر ايه غير سوي. في محك آخر اسمه محك التوافق الشخصي. محك التوافق الشخصي، محك التوافق الشخصي ده يا جماعة بيقول لك والله إن الصحيح نفسيا هو الشخص اللي بيتوافق شخصيا ويحقق احتياجاته تمام ويشعر بالرضا بغض النظر عن الطريق. لذلك وجه لي نقد ليه يا جماعة؟ لأن ممكن الإنسان يشعر بالتوافق الشخصي في هجران الناس أو في الإنعزالية المطلقة. فهل ده سلوك سوي يا جماعة في التوافق؟ لا، لأن الإنعزال المطلق ده هروب، صح ولا لا؟ الشخص اللي بيعتمد اعتماد كلي بإشباع احتياجاته على والديه بيشعر بالسعادة ويشعر بإشباع احتياجاته، لكن هل ده إشباع سوي؟ لا. ليه؟ لأنه بيعتمد اعتماد كلي على والديه، وده مش صح، لأن لازم يعتمد بعض الشيء، لكن الأغلبية نكون مستقلين عن والدين، لأن دي طبيعة الحياة. في بعد كده محك نمو الفرد وصالح الجماعة. المحك رقم كام؟ 5 6 محك نمو الفرد وصالح الجماعة. ودي المحك ده بيضع في اعتباره حاجتين، الاحتياجات الشخصية الداخلية للفرد والاحتياجات الخارجية الخاصة بالمجتمع. آخر محك محك التكامل. محك التكامل وده اللي بيقول لك والله إن الشخصية أو الصحة النفسية هي الشخصية اللي تتمتع بالتكامل بين المكونات الوجدانية والمعرفية والسلوكية. يعني في تكامل بين إيه؟ بين الشخصية وبعضها البعض، وده يمكن أقرب إلى الصحة أو أكثرهم صحة اللي هو محك مين؟ التكامل. السبعة دول اسمهم المحكات النظرية يا جماعة. في بعد كده المحكات العملية ليها مثال واحد، المثال ده اسمه التوازن. اللي قاله واحد اسمه علاء الدين كفافي، ده عالم مصري، قال والله ان الصحة النفسية كمحك تتمثل في محك التوازن، اللي هو التوازن في كل شيء يا جماعة، التوازن بين الاجتماعية والانعزالية. يعني الانسان لازم يبقى متوازن، يعني يستطيع ان هو يكون علاقات اجتماعية ويمشي حياته اجتماعيا، وفي نفس الوقت يعرف امتى يبتعد عن الناس. الشخص الصحيح نفسيا يكون متوازن ما بين الاعتماد والاتكال او الاعتمادية والاتكالية. يعني كلنا يا جماعة ممكن نعتمد على والدينا في بعض الاشياء زي حل المشاكل، تعرض لضائقة مثلا، لكن مش على طول، صح كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت لازم نتعلم الاستقلال ونبقى مستقلين وهكذا. لذلك اي سمة لازم يكون فيها الاثنين متوازنين، لازم نبقى يعني السمة زي الثبات الانفعالي والإثارة الانفعالية، لازم نكون بين البنين او مش بين البنين، لازم نكون وسط ما بين الاثنين. امتى نبقى انفعاليين عشان نغير من اللي قدامنا، وامتى نكون عندنا نوع من الثبات الانفعالي والبرود في بعض الاحيان عشان ايه؟ عشان امور معينه مش عايزين نهتم بيها وهكذا. فالشخص المتوازن هو فعلا الشخص الصحيح من الناحيه النفسيه وفقا لمحك مين؟ التوازن. دول 7 محكات نظريه ومحك عملي. اخر نقطه 6 ما تمام، يبقى انا زودت 1. انت معاك الكتاب ده اللي بينزل، واشوف لكم مشكله الكتاب ده انا هيطبعه لكم تاني ولا لا ان شاء الله باذن الله. انا على بدايه الاسبوع الحاضر مش هيطبعه تاني، بالنسبه للجامعه اصل هي الجامعه المسؤوله دلوقتي عن كل الطبع، فلو طبع ببلغكم بالامور دي. طيب فاضل حاجة أخيرة اللي هي سمات السلوك السوي أو صفات السلوك السوي. سمات أو صفات السلوك السوي، في مجموعة كبيرة جدا من السمات والصفات اللي لو توفرت في الإنسان قيل له إن هو سلوك سوي. أول سمة يا جماعة أو أحد السمات الخلو النسبي من الأعراض المرضية العصبية. يعني الإنسان يكون يا جماعة عنده تحرر نسبي وخلو نسبي من الأعراض المرضية. رقم 2 الواقعية. يعني ايه؟ يعني يكون الإنسان واقعي يا جماعة، ما يختارش أهداف بعيدة المنال تفوق قدراته وإمكانياته، وفي نفس الوقت ما يختارش مهام وأشياء تقلل من ثقته في نفسه. ما كلا الحاجتين خلط، انك تختار أهداف بعيدة المدى لا تستطيع إنجازها، وانك تختار أهداف صغيرة، أهداف سهلة جدا ويعني لا تناسب قدراتك وإمكانياتك. لا، انت أجمل ما يكون انك تختار أهداف واقعية بتناسب قدراتك وإمكانياتك. رقم 3 تبني إطار قيمي وفلسفي. يعني ايه؟ الإنسان يبقى عنده مبادئ وقيم وعادات وتقاليد، مش معاهم معاهم عليهم عليهم، صح كده ولا لا؟ زي الناس اللي بتركب الموجة في كل الأزمات وفي كل المواقف، يقولوا كذب يقول لك أنا كذاب معاهم، يقول الصدق يقول لك أنا معاهم. المهم هو مع مين؟ مع اللي يربح. طبعا دي الناس ما عندهاش أي شيء غير إنها يعني الشخصيات، ربنا يصلح حالها. برضو من سمات السلوك السوي يا جماعة الكفاءة الاجتماعية أو التوافق الاجتماعي، إن الإنسان يستطيع تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين بدون ضرر. التوافق النفسي كسمات من سمات الصحة النفسية، إن الإنسان يكون متوافق نفسيا مع نفسه ومع الآخرين. برضو من سمات الصحة النفسية تحقيق الذات، ان الانسان يستطيع ان يحقق ذاته. برضه من سمات الصحة النفسية قلنا الواقعية، تحقيق الذات. برضه من سمات الصحة النفسية التوجه الصحيح. التوجه الصحيح يعني ايه توجه صحيح يا جماعة؟ يعني الانسان بيلجأ للطرق المباشرة لحل مشكلاته، يلجأ إلى الطرق المباشرة لحل مشكلاته. برضو من سمات الصحة النفسية أو من صفات الصحة النفسية الإقلال من حيل الدفاع اللاشعورية. الإقلال من حيل الدفاع اللاشعورية، طبعا حيل الدفاع اللاشعورية دي أساليب بيلجأ لها الإنسان لحل مشاكله، بس أساليب خاطئة، أساليب خاطئة، وهنشوفها في التفصيل المرة القادمة بإذن الله. طيب كده يبقى خلصنا المحاضرة. خلي بالكم الجزء الأخير ده، اسمعوني، استنوا الناس ما تمشيش، استنوا، فاضل آخر حاجة.